يقول السائل: ما موقف المسلم من الفتن التي تحدث في هذا الزمن؟ وهل هذه الفتن من علامة الساعة؟ المسلم إن كان عنده علم فإنه يبين للناس ما يجب عليهم من أمور الفتن، أما إذا كان الإنسان ليس عنده علم فإنه لا يجوز له الدخول في أمور الفتن، بل يجب عليه الصمت وإمساك لسانه عن الكلام فيها وهو لا يدري ولا يعلم. هذا هو الواجب على المسلم. نعم.